نعم نعم نحن الآن نسأل عن شوارب باب الثور، نسأل ما الحكمة في تقييم الظهر يقرونه وحين تضعون ثيابه ولم يقيدهم بالليل في الليل؟ أنا مو صارم إذا هم يجوز ولا يجوز، لا جائز، الجواب جائز. طيب، وفينا أيضا دليل الفائدة الثالثة عشرة أظن، الثانية عشرة فيني دليل على أن الله على عناية الله سبحانه وتعالى بالخلق، على عناية الله بالخلق، وأنه لئن رضوا بما استقبح فلن يرضى الله به. فقد يقول قائل منهم من إذا دخل عليه طفل في هذا النقاط الثلاثة، فنقول له ولكن الله سبحانه وتعالى قد اعتنى بك ومنع من الدخول عليك في هذه الأوقات الثلاثة، الثالثة عشرة أظن ذكرناه ما أدري، وهي جواز الدخول بدون استئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة. ذكرناها؟ زين. طيب في بحث هل هذه الآية محكمة أو منسوخة؟ أو ترك العمل بها لزوال الحاجة إليها؟ مش كنا أمس؟ قلنا أن طلب من هذه الآية منسوخة بدليل أن ترك العمل بها، وثبت عن ابن عباس أنه قال كلمة كما ولكن في حديث الحاجة. أن يتعذر الجمع بينه وبين مدعي أنه ناسخ، وأن يعلم التاريخ بتأخر الناسخ. نعم، وإلا إذا كانت لا تستطيع أن تجمع فكل العلم إلى الله، أما أن تدعي النص لأن مع النص إبطال هذا النص، وإبطال النص صعب، فلذلك يجب على الإنسان أن يتورع عن إطلاق النص فيما لم يثبت نسخه. ثم ان ترك العمل بها لا يدل على انه مسبوق في الحقيقه، لان كم من اشياء محكمه وترك الناس العمل بها، فترك الناس للعمل بها اما تهاونا واما لزوال السبب الموجب للاستئذان. والان المؤلف وفي الايه ايضا من الفائده الخامسه عشره في الايه ايضا اذكرت العلم والحكم لله من هذين الاسمين، والله عليم حكيم. والحكم سبق لنا انها وضع الاشياء في مواضعها، بل سبق لنا ان الحكيم ليس معناها بالحكمه فقط، بل معناها بالحكم والحكمه. شو يا عبد الرحمن؟ المشقة فينا منا فيها منا.